السلام عليكم. سؤال: أيهما أكثر فعالية؟ إنك تضع لنفسك هدف محدد بقراءة 20 كتاب خلال العام الحالي مثلاً، ولا إنك تحافظ على عادة القراءة لمدة نصف ساعة يومياً؟ لفترة طويلة من الزمن، كتب تطوير الذات كانت بتركز على الأهداف كوسيلة أساسية لبداية عملية تطوير نفسك للأفضل، لكن خلال العقد الأخير أصبح التركيز أكتر على بناء العادات كوسيلة للتغيير المستدام. وإحنا هنا على القناة قدمنا 3 كتب بالفعل عن العادات حتى الآن، لكن التركيز على العادات ليس معناه أن تحديد الأهداف أسلوب غير فعال كما تدعي بعض الكتب والمقالات. اللي فاكر منكم حلقة كتاب كيف تفشل في كل شيء ثم تحقق النجاح الكبير، مؤلف الكتاب كانت له وجهة نظر بتقلل من فعالية تحديد الأهداف مقارنة بالعادات، ووقت عرضنا للكتاب ناقشنا النقطة دي ووضحنا اعتراضنا عليها. والحقيقة من وقت لآخر بقابل كتب أو مقالات بتكرر نفس الكلام وبتنصح بإنك تكتفي ببناء العادات فقط وتنسى خالص فكرة تحديد الأهداف. اعتراضهم على تحديد الأهداف يمكن تلخيصه في نقطتين. النقطة الأولى هي إن معظم الناس عشان تتحمس للأهداف بتضع أهداف كبيرة، وده غالباً بينتهي بفشل وإحباط. النقطة الثانية هي إن كتير من اللي بينجحوا في تحقيق الهدف عادة ما بيتوقفوا بعدها بشكل يخلي الأمور تعود لما كانت عليه من قبل، زي الشخص اللي بيتبع نظام غذائي صعب لإنقاص وزنه، وبعد ما يحقق هدفه ويتوقف عن اتباع النظام الغذائي الصعب يرجع تاني بعد فترة لوضعه قبل تحديد الهدف. النقطتين دول يعتبروا انتقاد للتطبيق وليس للفكرة، ولتجنبهم بننصح الناس دايما يكونوا واقعيين أثناء تحديدهم لأي هدف، وإنهم يقسموا أي هدف كبير لأهداف أصغر تجنبا للإحباط وباقي النصائح الخاصة بتحديد الأهداف. لذلك أنا مش شايف اعتراضهم مبرر لرفض أسلوب تحديد الأهداف بشكل عام. وبالإضافة لكده، في أمور بطبيعتها بتكون محدودة بفترة زمنية معينة، وبالتالي هي غير مناسبة لأسلوب بناء العادات اللي بيحتاج فترة زمنية طويلة وممدودة لبناء وترسيخ العادة. لذلك أنا شايف أن بناء العادات وتحديد الأهداف كلاهما أساليب فعالة إذا تم استخدامها بشكل صحيح. وهنا يأتي السؤال الأهم: كيف تعرف الأنسب من الأسلوبين حسب التغيير أو الإنجاز اللي أنت بتسعى لتحقيقه؟ لو كان الأمر اللي بتسعى لتحقيقه شيء المفروض تهتم به طوال عمرك أو لفترة زمنية طويلة زي العبادة والصحة وتنمية الذات بالمعرفة والتعلم، إذن العادات هي خيارك الأساسي هنا. وخلي بالك أنا بقول خيارك الأساسي وليس خيارك الوحيد، لأن حتى هذه الأمور اللي المفروض تكون مهتم بيها طول عمرك ممكن من وقت لآخر يكون لك فيها أهداف نوعية تسعى لإنجازها خلال فترة زمنية قصيرة. يعني على سبيل المثال قراءة القرآن، الخيار الأساسي فيها يكون إنك تجعلها عادة يومية لأنها من أمور العبادة اللي المفروض تعملها طول عمرك، لكن ده لا يمنع إن في أوقات معينة يكون لك فيها هدف محدد زي إنك تختم القرآن مرة أو أكثر خلال شهر رمضان مثلاً. ممارسة الرياضة والأكل الصحي خيارك الأساسي فيها المفروض يكون إنك تجعلها عادة، لكن ده لا يمنع إنك من وقت لآخر يكون ليك أهداف فيها زي إنك تتعلم السباحة خلال أجازة الصيف مثلا، أو إنك تجرب حمية غذائية معينة لعدة أسابيع لتحسين جانب معين من جوانب صحتك وهكذا. أما بالنسبة للأمور اللي بتكون مرتبط بيها لفترة زمنية محددة، شيء مش هتحتاج تهتم بيه طول عمرك، ففي الحالة دي تحديد الأهداف أنسب من بناء العادات. وضع هدف محدد واضح واقعي والسعي لإنجازه خلال فترة زمنية معينة له عدة مزايا، منها إنه بيدينا دفعة حماس تساعدنا على البدء، والأهم إن معرفتنا إن في خط نهاية أو نقطة انتهاء معينة بيساعدنا نتحمل المشقة، لأننا عارفين إن المشقة دي لن تستمر وهتنتهي بتحقيق الهدف أو انتهاء الوقت المحدد. معرفتك بإن شهر رمضان أيام معدودات بيساعدك تتحمل الزيادة غير المعتادة في العبادات خلال الشهر، وده بيساعدك تحقق إنجاز غالباً ما كنتش هتحاول تحققه أصلاً لو كان الأمر مستمر بلا نهاية محددة. أحياناً في التعليقات أجد طالب بيقول إن امتحاناته بعد شهرين وهو عاوز يبني عادة المذاكرة يومياً. وضع الطالب ده لا يناسب أسلوب العادات اللي بطبيعته بيحتاج وقت طويل هو لا يملكه، ده غير إن بعد انتهاء الامتحانات الطالب ده أكيد هيتوقف عن المذاكرة، وده ضد فكرة استمرارية العادات. فالأنسب للطالب ده إنه يحدد هدف ثم يضع خطة لتحقيق الهدف تتضمن تقسيم الهدف ده لأهداف أصغر يسهل إنجازها على مدار الأسبوع أو اليوم. وكذلك الأمر لو عندك مشروع معين بتسعى لإنجازه قبل موعد محدد، أيا كان نوع المشروع، سواء بتأسس شركة، بتفتح مطعم، بتعمل تطبيق للموبايل، أو بتحضر رسالة ماجستير، في كل الأمور دي تحديد الأهداف هو خيارك الأساسي. ومرة تانية بقول خيارك الأساسي وليس الوحيد، لأن لو كان المشروع ده غير محدود أو مرتبط بوقت معين ومتوقع أنه يستمر لفترة طويلة من الزمن، في الحالة دي ممكن تحاول تبني عادة العمل على المشروع لعدد ساعات معين يومياً أو أسبوعياً حسب ظروفك. خلاصة كلامنا، العادات وتحديد الأهداف كلاهما أساليب فعالة، لكن حسب الأمر اللي بتسعى لتغييره أو تحقيقه واحد منهم بيكون أنسب وبيكون هو خيارك الأساسي، لكن بدون استبعاد الخيار الآخر بشكل كامل. فلو رجعت هنا للسؤال اللي سألته في أول الفيديو، أيهما أكثر فعالية؟ إنك تضع لنفسك هدف محدد بقراءة 20 كتاب خلال العام الحالي مثلاً، ولا إنك تحافظ على عادة القراءة لمدة نصف ساعة يومياً؟ لو لم تكن عادة القراءة موجودة عندك من الأساس، في الحالة دي خيارك الأساسي هو بناء عادة القراءة أولاً. أما لو كنت شخص قارئ وعادة القراءة موجودة عندك بالفعل، في الحالة دي أنصحك تضع هدف بقراءة عدد كتب معين خلال فترة زمنية معينة، لأن ده ممكن يحفزك ويساعدك على إنجاز أكبر من الاكتفاء بالعادة وحدها. وخلي بالك هنا، أنت بتعتمد على العادة اللي بنيتها مسبقاً في تحقيق الهدف المرغوب. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد. إلى اللقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.